الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. قال في حديث الشريف: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أن من رحم رحم، ومن رفق بغيره رفق الله به، ومن أقال غيره عسرته أقال الله عسرته يوم القيامة. واعلموا أن من يحرم الرفق فقد حرم الخير كله. واعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أرفق الخلق بالخلق. يوما مر به رهط من اليهود فقال أحدهم: السلام عليك يا محمد. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال؟ قال: لقد قلت وعليكم. فالرفق بالخلق يعني اللين في التعامل واللطف، حتى وإن كان الغير يعاديك، ما دمت في حضرك لو كان يكرهك ينبغي أن تلين وأن تلاطف، لكن إذا التقيت معه في الميدان فلا مجال للين ولا للطف، إما رأسي وإما رأسه. أما في التعايش، وإن كان يكرهك فلن وكن لطيفا رفيقا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن كان يعفو ويصفح ويجود ويغفر. فكن هكذا باركك الله، خاصة إذا عاملت الغير، إما أن يساويك وإما أن يزيد عنك وإما أن ينقص عنك. معاملة من يساويك تعامله بما يعاملك، وإن شق عليك فارفق به، ومعاملة من يزيد عنك أن تنزله قدره، أن تنزله المنزل اللائق به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، فمن يزيد عنك اقدره قدره، ومن يساويك انزله منزلته، ومن ينقص عنك في الفهم لا تحدثه بما هو اكبر من فهمه، فلربما كان حديثك له مشقة عليه. وفي صحيح مسلم من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. من ينقصك في الفهم انزل له وحدثه بما يفهم، لا تحدثه بما هو أكبر من فهمه حتى لا تشق عليه. وكن رفيقا لطيفا لينا خاصة مع أهل بيتك، مع أهل بيتك، مع المرأة، لأن المرأة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام عندها نقص في العقل، عندها نقص في العقل لما يعتريها من عادة الآدمية، مما كتبه الله على بنات آدم مما يعتريها من الحيض والنفاس يرهقها ويؤثر على عقلها، وبما رزقت من عاطفة جياشة كذلك تؤثر على عقلها. فإذا ما تعاملت مع أهل بيتك خاصة النساء فكن لينا، كن لطيفا، واعلم أن الملاطفة مع الأهل إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكيس المؤمنين وأفضلهم قال: ألطفهم بأهله. قال: وأنا ألطفكم بأهلي. عامل المرأة معاملة رقيقة، لأنها كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قارورة، زجاجة، كوب من زجاج إذا سقط من يدك وانكسر يصعب ترميمه. فلربما تكلم الإنسان مع أهله كلمة تكسر خاطرها أو تجرح مشاعرها، فلربما أخذت هذه الكلمة مأخذها يصعب علي أن أصطلح معها، وإن اصطلحنا يبقى في صدرها مني، تذكره لي في أقرب موقف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالمرأة خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. وفي رحلة من رحلات النبي عليه الصلاة والسلام وفي سير من مسيره كان يعهد للغلمان، رجل يحدو للرجال وآخر يحدو للنساء، والحداء يعني ينشد الشعر ليستحث الإبل على السير. فكان أنجشة، رجل اسمه أنجشة، كان يحدو للنساء، فكانت الإبل كلما سمعت الحداء همت في المشي، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام على النساء أن تقع إحداهن من على البعير، فقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة. وصف المرأة بالقارورة لرقتها ولطافتها. فينبغي أن تعامل الرقيق بما يناسب حاله، وينبغي أن تعامل ناقص العقل بما يناسب حاله. ستنصحها وهذا من الرفق بها، لكن عندما تناصحها لا تناصحها أمام أولادها، فتنزل من قدرها عند أولادها، ناصحها في انفرادها. إذا ناصحت زوجتك في أمر ما، لو هو أمر عام ناصحها هي والأولاد جملة، لكن أمر خاص لا تنزل قدرها أمام صغارها، فيفقدون فيها الثقة، ومن بعدها يفقدون فيك الثقة. ولله در الإمام الشافعي قال في شعره: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التأنيب لا أرجو اجتماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. أنا إن نصحت زوجتي بين صغارها بما يخصها فلربما اختزنت ولربما أخذتها العزة بالإثم ولربما حملها الإحراج على أن ترفع صوتها على صوتي أمام الصغار فيضيع قدري وقدرها أمام الصغار. لا، تجنب هذا. إن كان من أمر يخصها فعندك غرفة النوم، عندما تخلو بها حدثها بما تريد، حدثها بما تريد وناصحها بما تشاء إن كان في أمر يخصها هي. لكن في أمر عام لا مانع أن أجلس المرأة وصغارها وأجلس من معي في البيت وأحاضر فيهم وأناصح. إذن في النصيحة العامة لا مانع أن أناصحها أمام أولادها، لكن فيما يخصها لا تذكر خصائصها أمام أولادها فتنزل من قدرها عندهم، يفقدون فيها الثقة ويكبرون عليها ويستعصى عليها حالهم. لذلك رفقا بالقوارير كما أخبر سيد النبيين عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا: وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن الآل والأصحاب وسائر الأتباع إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا رحمكم الله أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أننا غدا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسائلنا عن أعمالنا وعن أموالنا، كما قال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كما تحاسب على العمر والشباب والمال تحاسب على العلم، تحاسب على العلم. لذلك وصية لكل معلم، وصية لكل معلم: ارفق بمن تعلمه، ومن الرفق بمن تعلمه ألا تسقط عليه أخبار السوء ولا أمثلة السوء. مثال توضيح: الناس جاءوا يوم الجمعة ليسمعوا الذكر، ليسمعوا خطبة الجمعة، ليأخذوا شيئا يفيدهم، فترى من مشقة الخطيب على من يستمعوه إذا ضرب مثلا سيئا أشار إلى المستمع، قلوا: أنت أيها العاصي. هذه مشقة وليست رفقة، لأن المستمع أرض يزرع فيها الداعي أو الخطيب أو العالم، فالعالم بلا مستمعين لا أثر له. جاءك يسمع فلا تشر إليه الإشارة: أنت أنت أنت، فلماذا لا تقول أنا؟ تضرب مثل السوء على نفسك، هذا هو الأدب والرفق مع المستمع. لكن تسمع يشير الإشارة إلى من جاءه يسمعه، هذا مشقة وليست رفقا. فاضرب مثل السوء على نفسك ولا تضربه على من يأتيك يستمعه، ولا تشر إليه إشارة السوء وأشر بها إلى نفسك، هذا علم وأدب ينبغي أن يراعى. فالرفق أدب، تأدب به خير الناس نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول في دعوته: ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون. ما كان يقول: أنت يا فلان فعلت. والقرآن الكريم كله أدب، ما ذكر منافقا باسمه. كان يقول: ومن الناس من يقول، ومن الناس من يقول. هذا هو الرفق. أما أقول أنت يا فلان، أنا شققت عليه، فضحته، تأخذ العزة قد لا يأتي للصلاة مرة ثانية، فأكون أنا سببا في مشقته يوم القيامة لأنني ما رفقت به. فمن الرفق أن تحدث الناس بما يفهمون، ومن الرفق أن تحترم عقول من أمامك، ومن الرفق أن تنزل كل إنسان منزلته اللائقة به، ومن الرفق أن نتعاون معا على الخير والمعروف. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمتك. اللهم عمنا برحمتك واشملنا بمزيد عفوك، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعلي يا ربي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.